سيقي ومل حيت الهويان كي قال عينا تعصدت ماني غدوق مغاماني كروان وقرد وغد ترقيقي سخسانة ويغد عول غاكس نسريت تيامي אחרת.